بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في القراءة في هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله نقلا عن كتاب بدائع الفوائد للعلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله، وكان من آخر ما قرأناه قرأنا هذا والإخبار وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه. تقدم أن شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا، ومتى يكون شرعا لنا؟ إذا كان شرع من قبلنا جاء في شرعنا الأمر به فهذا يعتبر شرعا لنا بلا خلاف، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا جاء في شرعنا ما يذمه فلا يعتبر شرعا لنا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهكذا إذا جاء ذكره في شرعنا ولكن لم يأتي ما يمدحه أو ما يذمه فهذا هو موضع الخلاف، والراجح كما تقدم أنه يعتبر شرعا لنا، كما قال سبحانه وتعالى بعد ذكره للأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكما في سجدة صاد قال: فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابا أو وجوبا. يعني ما أخبر الله عز وجل به في كتابه عن الأمم المتقدمة من الأنبياء وأتباعهم، وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن قصص الأنبياء وأتباعهم، إذا كان السياق على سبيل المدح فإنه يكون مطلوبا وممدوحا إما على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب، كما في قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم وما كانت ما كان عليه الأنبياء من صفات حسنة وأخلاق حميدة. أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وما جرى لموسى: وعجلت إليك يا ربي لترضى، يعني فيه مشروعية المبادرة إلى رضا الله. وهكذا ما جرى لعيسى، وهكذا ما جرى لإبراهيم، وهكذا ما جرى لسائر الأنبياء من الصبر والجهاد والاحتساب والبذل والتضحية إلى غير ذلك. وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم المتقدمة من ذلك حديث ابن عمر وغيره، قال: انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم. فهنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى لهؤلاء الثلاثة، وهنا على سبيل المدح، فيدل على أن هذه الأفعال مطلوبة إما استحبابا أو وجوبا. ذلكم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعفته التامة، وذلكم توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره التام بوالديه، والثالث توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأمانته العظيمة. فهذه الأفعال وإن كانت لأمم متقدمة لكن سيقت هذه القصص على سبيل المدح، فهي مشروعة إما على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب. والقصص في هذا كثيرا ما جرى لجريج إلى آخره. قال رحمه الله: فصل. وكل فعل، يعني لا يزال ينقل كلام ابن القيم رحمه الله ذكره في كتابه بدائع الفوائد، قال: وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو وصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بأنه معروف أو نفي الحزن والخوف أو نفي إيش؟ الخوف الحزن والخوف عن فاعله. طيب عندنا نقص عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربه أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعية المشتركة بين الوجوب والندب. هذه قواعد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله كيف يعرف أن الأمر يكون مشروعا مأمورا به إما على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب بمثل هذه الأوصاف. كل فعل عظمه الله ورسوله هذا يدل على أنه مشروع. كل فعل عظمه الله ورسوله كقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله. وهكذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الإيمان بالله ورسوله ثم بر الوالدين ثم الصلاة لوقتها. وهكذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر يدل على مشروعية هذه الأشياء. وهكذا قال سئل أي شيء ما أفضل ما يؤتاه الإنسان قال حسن الخلق. وفي الحديث الآخر إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذه أشياء عظمها الله وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم فيدل على مشروعيتها. قال أو مدحه أيضا ما مدحه الله سبحانه وتعالى يدل على مشروعيته كقوله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الأفعال سيقت على سبيل المدح فهي مشروعة الصدق والإيثار والمحبة للمؤمن إلى آخره. قال أو مدح فاعله أو مدح فاعله يعني أي شيء مدح الله سبحانه وتعالى فاعله يدل على أنه مشروع. في أشياء كثيرة يعني يمدح الله سبحانه وتعالى من يفعل هذه الأشياء مدح الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا على سبيل المدح يدل على أنه مشروع أن يكون المسلم شديدا على أعداء الله لينا متواضعا ذليلا مع أحباب الله. قال أو مدح أو مدح ها أو مدح أو مدح فاعله لأجله مثلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال أو فرح به مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فظلت عنه بأرض فلاه. فذكر الفرح من الله سبحانه وتعالى يدل على أنه مشروع. قال أو أحبه الشيء الذي يحبه الله يدل على أنه مشروع. وأحسنوا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى الشيء الذي يحبه الله يدل على أنه مشروع مثل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يحب التوابين ويحب المتطهرين. أو قبل هذا قوله سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال أو حب هذا أو أحب فاعله والله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب المحسنين يحب المتقين. قال أو رضي به كالإيمان والعمل الصالح كقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أو رضي به أيضا قوله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى أن قال الله رضي الله عنه ورضوا عنه يدل على أن موالاة المؤمنين ومعادات الكافرين هذا أمر مشروع، أو رضي عن فاعله وهو هذا الذي تقدم رضي به، ممكن أيضا يمثل بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا حديث إن الله لا يرضى، حديث أنس في مسلم: لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هنا في ذكر الرضا من الله سبحانه وتعالى عن الفعل، فيدل على أنه مشروع. والرضا عن فاعله هو ما تقدم من ذكر الآيتين قبل هذا. قال: وصفه بالطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، يعني كل قول فيه ذكر لله فهذا من القول الطيب. أو البركة، أيضا الشيء الذي يوصف بالبركة فهو مشروع، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث وحش بن حرب: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم في السحور: إنه بركة أعطاكم الله إياه فلا تدعوه. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا يبارك لكم في طعامكم، كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. قال: أو الحسن، أيضا ما وصف بالحسن يدل على أنه مشروع. وقولوا للناس حسنا، أو قوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن. قال: أو نصبه سببا لمحبته، كقوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعله الله سبحانه وتعالى سببا لمحبته، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أو نصبه سببا لمحبته أيضا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ففعل النوافل سبب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى. قال: أو لثواب عاجل، كقوله سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسع، هذا ثواب عاجل للمهاجرين يجدون. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسع، يعني ما يرغم به أعداءه من الرزق الحسن ومن التفريج ومن الإيمان والنور إلى غير ذلك. أو ثواب عاجل، أيضا نذكر أمثلة للثواب العاجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس: من أحب أن يمسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا ثواب عاجل. وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الجوار، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، هذا ثواب عاجل لأصحابه، فيدل على أنه أمر مشروع، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. قال: أو ثواب عاجل أو آجل، أما الثواب العاجل فهو كثير، كلما جاء ذكر الثواب عليه في الكتاب والسنة في قوله سبحانه وتعالى: والشهداء لهم أجرهم عند والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والعمل هو الثواب على الأعمال الصالحة. أو آجل، أو نصبه سببا لذكره لعبده كقوله سبحانه: فاذكروني أذكركم، وهكذا حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله تعالى التسبيح والتحميد والتهليل، لهن دويا عطفن حول العرش يذكرن بصاحبها، أما يحب أحدكم أو لا يزال أحدكم أما يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند ربه، وهو صحيح في صحيح المسند. أو قال: لشكره له، يعني الأعمال التي فيها شكر الله للعبد يدل على أنها مشروعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ عطش فوجد بئرا فنزل فشرب منها فصعد فرأى كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فقال: إن هذا الكلب قد بلغ من شدة العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فنزع موقه فملأه ماء فصعد فسقى الكلب، قال: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. قال: أو لهدايتي إياه، يعني الأشياء التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يهدي أصحابها يدل على أنها مشروعة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويهدي إليه من أناب، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. وهكذا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية في الدنيا وأيضا هداية في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال: أو لإرضاء فاعله. قال: أو وصف فاعله بالطيب أيضا يحتاج له. قال: أو وصف الفعل بأنه معروف، أو نفي الحزن والخوف عن فاعله، مثل قوله سبحانه: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: أو وعده بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أو نصبه سببا لولايته، يعني ما هي الأسباب التي تنال بها ولاية الله؟ فهي مشروعة، والله يتولى الصالحين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهكذا بالإيمان، الله ولي الذين آمنوا، إنما وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. قال: وأخبر عن دعاء الرسل بحصوله، يعني ما طلبه الرسل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: وصفه بكونه قربه، كقوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. أو أقسم به أو بفاعلك القسم بخيل المجاهدين وإغارتها، في قوله سبحانه: والعاديات ضبحا. قال: أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة، ثم يمن الله على القاتل فيسلم فيدخل الجنة. أو عجبه به أيضا ما فعله الأنصاريان الرجل امرأته من إيثار الضيف، فأدى إلى عجب الله سبحانه وتعالى من صنيعهما. قال: فهو دليل على مشروعية المشتركة بين الوجوب والندب. إلى هنا والحمد لله.